أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كبر الأولاد وبلغوا الحلم ونصح الشاب بنصائح عديدة وعلم كيف يتصرف مع ابنه المراهق، وتعلمت الأم كذلك كيف تتصرف مع ابنتها، وكانت هناك نصائح أخرى بعد ذلك وهي كيفية معاملة الأولاد في هذا السن الخطر. قال الشيخ: حين يقول الله تبارك وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، حين يقول الله تبارك وتعالى ذلك يبين لنا أن البلوغ يقطع اليتم، بمعنى أنه لا يتم بعد البلوغ. ومن المعلوم أن اليتم في الحيوان بموت الأم، واليتم في بني الإنسان بموت الأب، فطالما كان الأب حيا فلا يتم هنا، وإن ماتت الأم فاليتم بموت الأب. لكن المهم بالنسبة لنا هو أن نعرف أن الإنسان إذا بلغ الحلم أصبح مؤهلا لأن يتولى أمور نفسه، بدليل أن الله تبارك وتعالى أمر الأوصياء بتسليم اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم. إذا فهذا السن يؤهل صاحبه لاتخاذ القرارات، ولكن هو محتاج للنصح والتوجيه والإرشاد لقلة الخبرة. من هنا وجب على الأب والأم في هذه السن أن يترك الفرصة للأولاد لاتخاذ قرارات. كيف يكون ذلك؟ أول حاجة قال له أن نأهلهم وندربهم. مثال: الأب بيجيب ابنه أو لسه بيقعد معه بيمت على ابنه، أنا مرتبي في الشهر أو دخلي في الشهر قد كده، لما أقول البيت قد كده، النور والمية قد كده، بنجيب بوتاجاز قد كده، بندي مصروف بيت لأمك للأكل والشرب قد كده، بنشيل قد كده احتياطي للطوارئ، حد أي حد تاني حد حاجة، قد كده مصاريف مدارس، قد كده بنحوش لأختك عشان نجهزها، قد كده قد كده قد كده، بيوريله فلوسه ودخله وكيف يتصرف في هذا الدخل. المسألة دي بيبقى لها أثر بليغ جدا مع الشاب في سن المراهقة. أولا بيعرف إمكانيات أبوه، ولما يعرف إمكانيات أبيه لا يسأله ما لا يطيق. دي أول شيء، لأن العيل بيجي في سن المراهقة خلاص بقى راجل، بقى عاوز يلبس بنطلون طويل بعد ما كان يلبس بنطلون قصير، عاوز يلبس بقى القميص اللي طالع موضه وبيشوف زمايله في المدرسه بيلبسوا ايه، عاوز يلبس زيهم، عاوز يبقى راجل، عاوز يصرف، عاوز عاوز عاوز عاوز، هات هات هات هات. ابوه يقول له ما معيش وانا هجيب لك فلوس، انا ماليش دعوه، اسمعني زمايلي. بتحصل الحواديت دي في البيوت، لكن البيت اللي اتولد فيه بيقعد مع ابوه ويعرف دخل ابوه بالمليون وابوه بيشاركه معاه في تصريف المرتب، يستحيل يطلب من ابوه ما لا يطيق، لان ساعتها يبقى كله بيطلب من ابوه انه يسرق او يرتشي او بيطلب منه مستحيل. فبيتفهم، واذا تفهم الولد لم يبتعد اباه ابدا في المصلحه. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، احنا بندي فرصه للولد انه يعرف الدنيا على حقيقتها. الطفل قبل سن البلوغ بيبص لابوه على انه ايه؟ اله ملك، يقول للشيء يكون فيكون، احسن اب في الدنيا، أحسن راجل في الوجود، أي حاجة في الدنيا قادر عليه من فطرة الولد. يحس ان الاب ضعيف، هو الحماية، هو الحصن، هو المسيطر، هو كل حاجة. فيبص لابوه على انه حاجة كبيرة قوي، فتظلت النظرة دي عند الطفل لحد ما يكبر يتعب ابوه جدا. فاحنا بنديله فرصة ان يعرف الدنيا على حقيقتها، ونبتدي نحطه على ارض الواقع بعد ان كان عايش على ارض الخيال. نبتدي نحطه على ارض الواقع ويعرف امكانيات ابوه ايه. النقطة الثانية، يبقى النقطة الأولى إنه هيتفهم ظروف الأب فما يطلبش أكثر مما يحتمله دخل الأب. النقطة الثانية إن الولد يبتدي يعيش الواقع ويعرف الدنيا على حقيقتها، يعرف ده بكام وده بكام وده بكام وده بكام، ويعرف كيف يكابده أبوه وتكابد أمه. النقطة الثالثة إن إحنا بندرب الشاب على تحمل المسؤولية بقى. ليه؟ افرض الأب مات، ما يبقاش نكد وحزن على الأم، ما يبقاش عليها، يبقى معاها. ما يبقاش الابن على أمه بقى، الأب بقى مصدر السلطة والرغبة راح، يبتدي هو بقى يعمل رغبة في البيت ويوري أمه المر، يسيبها بقى المر بالكاسات. لا، إحنا بنعلم الولد تحمل المسؤولية، بحيث لو الأب مات والله الولد عارف هيتصرف إزاي، لمحس بإنه مسؤول بقى، والرجولة مسؤولية. مش قلة أدب يبوق أبوه وأمه، الرجولة مسؤولية، هيشيل المسؤولية. أبوه عايش يبقى معين. أبوه مات هيتحمل المسؤولية، أبوه عايش يبقى هيبقى إيه؟ معين لأبيه، وإذا قدر ربه الأب على تحمل المسؤولية. طب ده الأب هيعمل كده مع الولد. طب والبنت؟ البنت أمها تجيبها ده وتقعد معاها. تقول لها تعالى ادي مصروف البيت، تعالى ندبر الموضوع سوا، تعالى نعمل لسته لطول السفر، ابوكي مديني كذا، شوفي بقى اوضه البيت قد كده، الميه والنور بيجوا قد كده، البوتاجاز بنجيب كام بومبه في الشهر ابقى قد كده، بنعمل قد كده، اللحمه شوفي الكيلو النهارده بكام بقد كده، نجيب لحمه قد ايه؟ نجيب خضار قد ايه؟ نجيب جبنه وحلاوه بقد ايه؟ العيش بكام؟ بناكل كام رغيف في اليوم؟ يبقى في الشهر كام رغيف؟ يبقى معانا ثمن العيش قد ايه؟ تعالي نقسم سوا، وتبتدي تقسم المصروف مع بنتها. ده على جنب النور والميه، ده بتاع البوتاجاز، ده كده، وتحط كل ده في ظرف، ده مكتوب عليه اللحمه، ده مكتوب عليه الخضار، ده مكتوب عليه العيش، ده مكتوب او ده مكتوب عليه الفطار والعشاء، وده مكتوب عليه الغداء، وده مكتوب كده، يعني ايا كانت التقسيمه. المهم الام هتجيب البنت تشاركها معاها، تشاركها معاها في تصريف مصروف البيت يعمل ازاي، بحيث تقعد لغايه اخر الشهر ما تقولش لجوزها المصروف خلص. المصروف خلص طب يعمل ايه؟ ما زوجة السوق تعمل ايه؟ تصرف وتخلص المصروف يوم 20 يقول للراجل مش شقيان وتعبان وتقول له المصروف خلص. طب المصروف خلص طب اعمل لك ايه؟ ما اعرفش اتصرف. اتصرف ازاي؟ الرجاله دي كلها بتتصرف ازاي؟ الرجاله دي كلها نسوانهم مصروفها بيخلص؟ ايوه حتى اسال زينب واسال عليا واسال فلانه وعلانه كلهم كده. طب وبيعملوا ايه؟ اسال جوازهم بيعملوا ايه؟ اشمعنى انت؟ ما تشوف نفسك شغله بعد الظهر ولا حاجه، هتشتغل حاجه بعد الظهر. طبعا دي زوجه سوق. وانتوا فاكرين الزوجه بتاعت زمان اللي سيدنا ابراهيم ده لابنه قال له غير عتبك بابك. ها؟ إنما الزوجة الصالحة، الزوجة الطيبة، الزوجة المتربية هتبتدي تدبر نفسها بمصروف بيتها على قد ما جوزها مديها، على قد ما هي هتعيش. بنتها هتتدرب معاها كيف تدبر البيت بالمصروف اللي واخداه من جوزها. النقطة الثانية، لازم الأم تعلم بنتها بقى إنها تبقى في البيت. يبتدي البنت تتعلم في المدرسة وتتعلم في الجامعة، ويجي الخطيب يخطبها وبعدين تتبغدل بقى وتتدلع وتقول له انا ما بعرفش اطبخ. قال لها ما بتعرفش تطبخ؟ امال بتتجوزي ليه لما انت ما بتعرفش تطبخ؟ اصل الطباخ كان مدلعني. ابوكي بقى واللي خلفوكي والكلام ده يبقى مش تمام. ها؟ تختلف مشاكل وتدي الحواديت. طب هتجوز على ايه دي؟ زمان كانت البنت يعني اول ما يجي الخطيب يشوفها في البيت اول حاجه تعملها يقول لها اعملي فنجان قهوه. تخش تعمل فنجان قهوه وتجيبها منين؟ للي جاي لسه يشوف، يبتدي يشوف القهوه سايطه ولا السكر زيادة ولا السكر قليل ولا ايه؟ يبتدي يشوف، مش كده؟ تبتدي تعزمه على اكله، وتبتدي البنت تطبخ له، تشوفها بتطبخ كويس ولا ما بتطبخش كويس. تعرف انها الصبح لازم تفتح اوضه النوم، ولازم تاخد الفرش تهويه الصبح الساعه 6 بدري، تهوي عفشها، تتعلم ازاي تغسل الغسيل، ازاي ما تغسلش الاحمر مع الابيض، يحط قميص الراجل عريس وعنده قميص ابيض وبتغسله مع الحاجات الحمراء والخضراء، وطلع قميص باهت اهدت، تقول له انا اتعرفت. ايوه انا ما اعرفش، انت واخد من بيت ابويا وامي، انا كان عندنا شغالين، انا كنت بتعلم، انا معايا شهاده، انا دكتور، انا مهندسه، ما حدش قال لك ان انا خدام، ادي عايز اعلمين على طول. وبعدين جوزها بعتها بقى لامها من غير زعل، من غير زعل ولا حاجه، يعني العريس اللي لاقي مراته كده مش زي نفسها، مش عارفه تدير البيت، هيروح لامه هيعمل ايه؟ هيقف ويطبخ. في حاجه بيقول لها طيب بسيطه خلاص، إيه انت ما اتعلمتيش، اللي ما اتعلمش يتعلم، ويموت المعلم يا اختي يتعلم، تعالي يا روح قلبي، وياخدها ويطبطب عليها ويوديها عند امها ويقول لها انا جايب لك بنتك تقعد معاكي فرقه. هلا انت كنت دخلت الجيش ولا ايه؟ كله يعني مجند سبق. فيوديها لامها تاخد فرقه او تاخد دوره تدريبيه تتعلم عندها، يقول لها لما تبقى جاهزه قولي لي يا حماتي، وانا اجي اشيلها على راسي من فوق وارجعها لي، وانا هروح عند امي على ما بنتي بتتعلم. لازم يعمل كده، لازم يعمل كده، انما يصبر على الهم ده يبقى هو مالوش حق، يبقى مش مظبوط، ويبقى مش هيعرف يربي ولاده بعد كده. ليه؟ لان بدل ما ترضع عيالها لبن هترضعهم بطاطا، ما مش عارفه بقى، مش هبله بقى، مش هتعرف تغير والعين، مش هتعرف تلبسه، مش هتعرف، خلاص بقى هتبقى مصيبه صوت. البنت لازم تبقى ست بيت مهما اتعلمت، دكتوره مهندسه وزيره معاها ماجستير معاها دكتوراه، كل ده بعلقه في المطبخ. المهم انها تعرف تعمل دقيق البنيه، تعرف تعمل حل الفطور بتاعتي، تعرف تعمل طبق بصاره، تعرف تعمل طعميه بيتي، تعرف تعمل فول في البيت، ها مدمسه، ها تعرف تعمل حاجه زي كده. حسب مستواك والله انت مستواك عالي وبتعمل عزايم، يبقى لازم تعمل ايه؟ رز بالكاري وتعمل كلام من إيه. انت مستواك قليل يبقى لازم تعرف تعمل البصاره والعدس، لازم تعرف 30 سم من العدس، عدس شوربه وعدس مطبوخ وعدس فته وعدس بالزبادي وهكذا. ثم كل يوم تعمل لك عدس لكن لون جديد، لون جديد وطعم جديد، ها؟ وكذلك الفول، فول بالزيت، فول بالسمنة، فول بالصلصة، فول مقلي، فول بالفحمة، فول بالبصلة، 20,000 صنف برحمة ربنا، دي كبيرة أوي واسعة، ها؟ فلو اتعلمت تعمل الفول 30 طريقة عمرك ما هتملش، عمرك ما هتملش. خدت بالك ازاي؟ فلازم البنت تتعلم. يبقى نرجع تاني ونقول الأم عليها، البنت بمجرد ما تبلغ سن البلوغ وخلاص تبقى بقى ست، تطلع الدورة وانتهينا، بلغت السن الحقل والرشد والكلام ده، تجيبها بقى تسوي معاها المصروف عشان تتعلم البنت بعد كده لما تتجوز وجوزها يديها مصروف البيت، تعرف تدير نفسها، وتعلمها المطبخ بقى، وتعلمها الغسيل يتغسل ازاي، يتطبق ازاي. في ستات كتير للاسف نقدر نقول 70% من اللي قاعدين في ايكو دول من الستات ما يعرفوش يطبقوا الغسيل. الغسيل له تطبيقه مخصوصه، صحيح الغسيل لما بيطبق بتطبيقه مخصوصه، كل حاجه يعني شفته، البيجامه غير البنطلون، الجلابيه غير القميص، الملابس الداخليه بتطبق ازاي، الشرابات بتتعمل ازاي، كل حاجه لها تطبيقه. ست البيت تعرف الكلام ده، ستات النهارده ما تعرفش تطبق الغسيل للاسف الشديد. الغسيل لازم الست تطبقه بنفسها، وبعدين تشوف الزراير اللي هتقع تلحقها قبل ما تقع، تخيطها، تكف القميص تخيطه، خرم في الشراب ترفيه. تتعلم البنت الكلام ده من سن 12 و13، تتعلم، لان لما تتعلم الكلام ده هتدبر نفسها. ليه؟ لان لما يجي عيلها يتخرم خرم في جلابيته او في بيجامته بترفيه، العيل ما ياخدش باله، ما يعيطش، وكمان الملابس تعيش، انما لو سابت بقى الخرم هيتسع، وبعدين الثوب يبوظ، وبعدين يبقى عاوزين بداله ليه؟ ايده تتقطع، ها؟ لكن لما تعرف ازاي ترفي، ده كان زمان الستات بتوع البنوك لما الشراب بتاع جوزها يتخرم ما ترميهوش، تقصه بوز الشراب وتعمل له كلفه من ليل تاني وتقول له ادوسه في البيت في الشتاء يبقى في رجليك اذا كان غني، واذا كان فقير للدرجه الجزمه مش باين، ها يلبس اساور من غير قميص ويبقى الناس فاهمه انه لابس قميص والاساور دايما مش جاكيت، تعرف نص قميص وشه وش قميص بس كده بالكهرباء وضهره بس، وتقول له اوعى تقلع يوسف كده الست البيت الشقة تخدم برجل حمار زي ما قال الشقة تخدم ايه برجل حمار، فلازم الست تتعلم. وبعدين خد بالك مهما كانت البنت في أسرة غنية الزمن دوار ومحدش يعرف الزمن شكله ايه، والإنسان ياما شاف حياته، شاف ستات عايشة في قصور وبتركب العربية والسواق بيفتح لها الباب بين يوم وليلة، لا العربية مكتوب عليها قاف عين، واحد تاني راكبها غير جوزها، كلكم عاصرتوا الكلام ده الكبار منكم، والقصر اللي هي كانت عايشة فيه اتقال لها عن ايه ذلك؟ ليه القصر اتعمل ايه؟ معهد تمريض او كلية تربية فنية، انت عندكم هنا بص في اسكندرية وش كده شوف كلية التربية بتاعت البنات وشوف كلية الفنون الجميلة وشوف شوف بص شوف ها يعني او قوس وشوف الاثنين ماشي. وبعدين الناس الاغنياء دول اللي كانوا مكانهم بدأوا تعمل الست ما بقاش فيه لا طباخ ولا سفرجي، خلاص كلنا اسياد وكله بقى سيد، مفيش خادم وسيد، كله مش مفيش فلوس تدفع اجره. يعملوا ايه بقى؟ الايدي الناعمه تعلمت الشقاء، الايدي الناعمه تعلمت الشقاء، فالزمن دوار ومحدش يضمن، واذا كانت الكلام ده كله انتهى خلاص وراح لحاله مع اللي بدعوا راح رقم لحاله، لكن لا زال الزمن في حاجات اغرب من الخيال. وانا دي في النهار جات لي واحده ست محترمه جدا ولابسه لبس قيم جدا، وجات لي في ايام مقابلاتي للناس، فقلت دي جايه في مشكله خاصه باولادها او حاجه. الست قعدت مجرد ما طلعت منديل ومنديل فاخر وبدات دموعها تنزل، يا ستي من غير عياط من فضلك طلباتك ايه؟ مش عارفه ابدا منين؟ يا ست ابدأي من الاخر، جر الشريط، هات من الاخر. قالت لي انا مستوره والحمد لله، ولي 75,000 دولار في شركه الريان، وبقالي من يوم الريان ما اتقفش لحد النهارده بعت مساعي بالكامل. كل حاجه في البيت ممكن تتباع، تحفه، باظه، نجفه، سجاده، بعت. ما فضلش غير العفس بقى. مش لاقي ياكل. جايه لك تعمل لي اي تصريف، اشوف بيت ناس اسره محترمه تسترني اشتغل فيه. ست عندها 65 سنه. طب شوف الزمن دوار، 75,000 دولار يعني كام؟ يعني 200,000 جنيه تقريبا او يزيد. وكانت كل شهر بيجي لها الدراهم 2000 و3000 بتصرف وخدم وحسب ماشي كله وخلاص. ادي واحده. واحده ثانيه جات لي والشغاله بتاعتها بنت اصل وبنت ناس جايه معاها. جايبه الشغاله وجايه بتقول لي شوف لي شغله انا والشغاله. قلت لها طب اشوف لك انت شغله اخر والشغاله مش مشكله. لكن انت شوف لك شغله فين؟ فين اشوف لك شغله؟ وست يعني ربنا يسترنا دنيا واخره وما يفضحناش ابدا، وربنا ما يحرجنا لحد ولا واحد ابن اليمين حتى الابن الشمال. وصرفت الامور مع ليه ولا ليه، وربنا قدرني على اني اوجد لهم يعني تصريف. طب دول 2 من كام الف؟ نرجع تاني ونقول الزمن دوار. عشان كده زمان قالوا صنعه اليد تغني عن الفقر، او صنعه في اليد امامي من الفقر. فبقول الست بقى تعلم بنتها انها تبقى ست بيت، حتى لو الطباخ موجود والسفراجي موجود والسواق موجود ما تضمنيش بكره في ايه. تتعلم تطبخ، تتعلم تطبق الغسيل، تتعلم تخيط الزرار، تتعلم ترفي الشرابات والحاجات اللي مش شكلها. يبقى ده واجب الام نحوين بنتها، بكده بتشركها معاها في اداره البيت. البنت بتعرف مصروف امها قد ايه، ما بتكلفش الام بطلبات تقول لها صاحبتي جايبه بلوزه والثانيه جايبه جيبه وعاوزه اجيب معرفش ايه والموضه كده واشمعنى البنات زمايلي واشمعنى وهيطلعوا تعمل لها حموت. طب هتتصرف ازاي الام؟ ها؟ فزي موضوع الابن مع ابوه اخرى البنت لن تكلف اهلها ما لا يطيقون في الوقت نفسه هتتحمل المسؤوليه في الوقت نفسه هتؤهلها الام لانها تبقى ست بيت بعد كده. واضح؟ شوف النصائح ماشيه ازاي؟ ماشيه مقنعه وماشيه بالعقل. طيب ايه كمان يا سيدنا الشيخ؟ قال سيدنا الشيخ رحمه الله عليه قال ايه؟ قال في نقطه خطيره قوي. قال له طبعا الولد بعد ما بلغ سن الاحتلام بدا يفهم نوع العلاقه بين الرجل وامراته. وكذلك البنت بعد ما بلغت سن المحيض بدات تفهم نوع العلاقه بين الزوج والزوج. اما بنفسها او بالتعليم زي ما قلنا نهدد ونعلم مش نفهم وكده. في حاله دي بقى على الاب والام ان يراعيا الا يغتسلا من الجناب سويا وفي وقت واحد بحيث يشعر الابناء بما دار او بسبب هذا الاغتسال. شوف بقى في الاول بقى انت كنت حر في بيتك انت ومراتك عيال لا حاسه ولا داريه ولا فاهمه. دلوقتي بقى الحس يبان، الصوت يتفهم، الحركه تتفهم، يبقى لازم تكون حريص جدا. صحيح انت بتعمل حاجه حلال مباحه لكن ده شباب، الشباب ده بيبقى السن دينار ولا ها. واحنا قلنا نعلمه الرياضه ونجهزهم بالرياضه ونجهزهم بالقراءه وبالاطلاع ونغذي العقل ونغذي الجسم ونلعبهم رياضه ويستنفذ طاقتهم. ما تجيش تعمل كلنا وبعدين تيجي البنت قاعده وسامعه بقى حاجات ما صحش تسمعها او تفهم حاجات ما صحش موجهانها. فيبقى في حرص من الاب والام على اخفاء العلاقه الخاصه به جدا عن الاولاد اللي في سن المراهقة. واضح؟ انتوا فاهمين طبعا انا عاوز اقول ايه؟ طيب ايه كمان؟ قال له النقطه الثالثه كمان انك لازم تسمي ده بقى ان كان بيحصل ضرب للتربيه. وقلنا الضرب ازاي بيكون؟ ها؟ اذا اضطررت اليه ها والجئت الى الضرب ها بتضرب الولد ما تضربش البنت عشان تبقى حساسه وتبقى نظره العين تكسر. فاهمين الكلام ده؟ فاكرينه كلكم. طيب افترض ان كان في ضرب، كان فيه او ما كانش فيه، بمجرد البلوغ يمنع الضرب قطعيا. لو رفع الاب ايده كده عشان ينهيه بها على وش ابنه الولد ده طاعه والى الابد. خلاص شخصيته ضاعت وهيكره الاب وهيكره نفسه وهتبقى مشاعره سيئه جدا جدا جدا. خلاص ما انضربش ده بالعراضي. ده في بعض القرى في مصر وحتى الان اذا بلغ الولد الاول البكري اذا بلغ امتنعت الام عن فراش الزوج وسعت لتزويجه باخرى فقد بلغ الولد ولا يصح لامه ان تطاق. تصور بعض قرى مصر ماشي على النظام ده النهارده ودول من اصل عربي، لان في بعض قبائل العرب كانت تمنع هذا. هي بقى يعني ها؟ لكن اهو فتصور بقى قد ايه بيعتزوا بان الولد في السن ده خلاص بلغ وشنبه خط ما صحش ان امه توطى. شيء غريب ها؟ احنا ما بنقولش كده طبعا، لان طبعا مخالف في السنه، انما احنا بنقول ايه؟ بنقول ان الولد متى ما بلغ واحتلم ما يتضربش ابدا ابدا. مهما عملش شفنا عارف لو ارتكب جريمه ما يتضربش، يتفهم يخش السجن ولا يتضربش. وكذلك طبعا البنت، احنا قلنا البنت اصلا ما بتتضربش من صغرها، فما بالك بقى لما البنت بقى خلاص حارت وتيجي مثلا ما تذاكرش او تجيب نمره ضعيفه ويجي ابوها يخش عليها يقول لها انت جايبه نمره ضعيفه وانا جايب لك مدرسين وبصرف عليكي انت مش عارف ايه ورفع ايده ولقيتها قلبين. يا نهار اسود ايه ده؟ في كده في الدنيا؟ معقوله بنت في السن ده تتضرب؟ تتضرب ده خلاص بقى ما بقاش عندها كرامه يعني ابدا ابدا. فالشيخ بينبه بيقول انه اذا بلغ الاطفال الحلم انتهى. ولذا ربنا تبارك وتعالى يقول واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. النقطة الاولى اللي خلي بالك ما يخشش بقى الاطفال دول عليكم الباب كده فجأة، لازم يخبط ولازم يستأذن. وتعلم ابنك من قبل ما يبلغ الحلم، لو ابنك في الاوضة وقفش الباب اوعى تفتح الباب عليه فك وخش شوف لا بيعمل ايه، لا تنزع الثقة منه وتخضه ومنظرك يبقى وحش. انما انت تخبط على الواد الباب يوم يقول مين انا بابا يا حبيبي افتح ولا تفضل يا بابا الباب مفتوح تفتح وتخش. يقول لما تعمل كده مع ابنك يتعلم ايه بقى الولد هنا، اما يخش عليك بقى يعمل ايه؟ هيخب مين انا يا بابا افتح يا ابني او قال يا ابني انا جاي لك خلاص. وكذلك البنت ما يفتحش عليها الباب كده ويخش ابدا ابدا من قبل ما تبلغ بسنه سنتين. علم ولادك الاستئذان زي ما ربنا قال فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فعلمهم الاستئذان ازاي؟ اقول له يا اوعى تفتح عليها الباب فاهم ولا مش فاهم؟ قبل ما تخش تخبط لحسن تعمل لا لا انت خبط عليه. اذا خبطت عليه هو هيندهش في الاول وبعدين هيستغرب انا هيحبك قوي وبعدين يقول ابويا ده مؤدب قوي ايه الرقي ده؟ وهيتعلم طبعا اذا كنت انت تخبط وتستاذن يبقى هو رقم باب اول هيعمل ايه؟ هيخبط ويستاذن. ادي الادب الراقي، ادي ادب الشيوخ، ها الادب الايه؟ الراقي. يبقى خد بالك بقى شوف الشيخ بيقول ايه؟ بيقول الكلام ده كله في الاستئذان، وبيقول كمان ان مفيش ضرب ده خالص نهائي، وفي تفهيم وفي بالعقل. وبعدين بأشعر الولد وبأشعر البنت بقى بانهم كبروا يستطيعوا ان يتخذوا قرارات. فبيجي الولد بقى في ثانوي، ثانويه عامه بقى جايه في علمه في ادبه في رياضه، ما باجيش بفرض عليه حاجه، بقول له تحب تخش ايه؟ يقول لي رياضه. طب انت شايف نفسك في الرياضه احسن؟ ايوه شايف نفسك في الرياضه احسن، ولا انت عاوز تخش رياضه عشان تخش كليه هندسه مثلا؟ وابتدي ماشي، وبعدين قول والله انا رايي كذا، لكن انت صاحب الحق في اتخاذ القرار، ده مستقبلك، وانا مش عايش لك يا ابني. ده مستقبلك انا مش عايش لك، انا بوجهك، لكن القرار بتاعك انت صاحب القرار. هو بقى اللي هيختار الشعبه اللي هيخش فيها في الثانويه العامه، شوف من السن ده وكذلك الجلد. يبتدي نعلمهم يتخذوا القرارات لانفسهم بانفسهم، طول عمرك بتلبس العيل، طول عمرك بتجيب له، طول عمر الام بتجيب له بنتها، لا يجي الوقت بقى تعالى يا ماما تحب تلبسي ايه؟ تبتدي بقى تخلي البنت تختار لنفسها ملابسها، لكن توجهها، تقول لها لا ده لونه فاقع شويه. لا ده انت سمره الاحمر حلو جميل صحيح تشوفيه بعينيك، لكن ما تلبسوهوش. زمان كانوا بيقولوا عاوز تضحك على الاسمر لبسه احمر. انت فاهم البنت انت سمره ما يليقش عليك الاحمر. طب انت سمره طب يليق عليا ايه يا ماما؟ يليق عليك الاصفر يا حبيبتي، الاصفر يبقى جميل قوي عليك بلاش الاحمر. علمتيه ومع ذلك انت حر البسي زي ما انت عاوز. وبعدين زمان كانوا بيقولوا ايه؟ كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. كلام حلو ها؟ كلام حلو، وتخليها تتخذ القرارات بنفسها وتعلمها تتحمل المسؤوليه. وكذلك بالنسبه لايه؟ للولد. واضح الكلام لحد كده؟ يجي موضوع اخطر بقى. اخطر جدا. ايه هو بقى؟ اختيار الاصدقاء لابنك واختيار الصديقات لبنتك. طب انت منين بتقول دلوقتي السيب يتخذ قرارات ويتحمل المسؤوليه وبتقول اختيار؟ ايوه كله الا ابن. ليه؟ من جالس جالس. شوف دي كلكم حافظينها، ودي اول من قالها الشيخ. الشيخ اول من قالها من جالس جالس على طول، ولا تسال على المرء وسل عن صديقه. وعاوز تعرف واحد ما تسالش عن اصحابه مين؟ اصحابه مين؟ اسال عن اصحابه تعرفه على طول. يعني لو جالك خطيب لبنتك اوعى تسال عليه، الناس هتشكر لك فيه على طول. عرفوا بقى انك بتسال على الواد عشان هيخطب بنتك هيشكروا فيه، وفي الوقت نفسه مش هتقدر توصل لحاجه. ما تسالش عليه ابدا. اصحابه مين؟ شوفه مصاحب مين؟ لو شفته مصاحب مين هتقول اي اديله بنتي، او لا ما اديلوش بنتي ولو دفع ايه. فاهم؟ فمن هنا يختار الاب اصدقاء ابنه. يختارهم ازاي؟ مش هيجي يقول له تعالى انا جايب لك ده حسن ده ابن مسعود جارنا ده هيبقى صاحبك. لا لا مش هتعمل كده، انما هتبتدي تراقبه وتشوفه بيصاحب مين، وتبتدي تقول له لا ده ما تصاحبوش. ليه يا بابا؟ ده ولد كويس قوي. ايوه بس بيشرب سجاير، وبدل بيشرب سجاير يا ابني يبقى واحده من اثنين، يا ابوه بيديله مصروف زياده وده غلط، يبقى متنشا ده انشاء غلط، يا بيسرق فلوس من ورا ابوه عشان يشرب سجاير، وفي كلتا الحالتين خطا، بالاضافه الى ان شرب السجاير آفة، بالاضافه انه بدل صغير كده ولسه شنبه ما خطش واقف ماسك سيجاره يبقى ده شخصيته ضعيفه. وانا عاوزك تصاحب شخصيات قويه يقوم يضيف اليك ما ينقص منك، ادي معنى انك تساعده على اختيار اصدقاء. وكذلك البنت تساعدها امها على اختيار صويحباتها، ما تجيش بقى تلاقيها مصاحبه بنت لونه وماشيه كده كذا كذا وتتعكس وحكتها وحالتها وكلام من ده كله، وتقول لها دي صاحبتي يا ماما دي بتحبني قوي يا ماما، لا تقول لها لا دي تسيء اليكي. لما تمشي معاها في الشارع والناس شايفينها هيحكموا عليكي بالحكم عليها على طول، ولو واحد عاوز يخطبك يا ماما هيشوفك مصاحبه مين؟ لا صويحباتك، مش على خلق هيقول ايه؟ انت زيهم. ايوه لكن ما تعملش زي لا دي بتمثل، بس دي نصح انك شايفين، لكن هي ايه؟ من تحت لتحت. لا يا بنتي، فتساعدها على اختيار صويحباتها. واضح النقطه دي برضه؟ اللي هو مساعدة الابن على اختيار اصدقائه، مساعدة البنت على اختيار صويحباتها. وانا تيجي نقطة بعد كده اخر، وكل ما ده بنصعب في الخطورة، يعني اختيار الاصدقاء ده شيء خطير جدا، لانه الراجل ما يفسدوش غير راجل. عمر ما الراجل او الشاب تفسده بنت ابدا. الشاب يفسده شاب، والبنت يفسدها بنت زيها. واذا كنت خايف على مراتك لا تفسد في معاملتها لك، خد بالك من صاحبه مين؟ من صاحبه. الست يفسدها ست، والراجل يفسده راجل. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب تيجي النقطه اللي بعد كده، ودي خطيره جدا جدا جدا. خد بالك بقى، انا ما اقصدش حاجه، لكن انتوا هتفهموا انا عاوز اقول ايه. البنت رجعت من المدرسه في ايدها لفه، ودخلت اوضتها ثاني يوم بتلبس، امها لقيتها لابسه بلوزه جديده. ايه يا سوزي البلوزه دي؟ انتوا بتضحكوا، انا بقول سوزي عارفين ليه؟ مفيش ولا واحده فوق اسمها سوزي. الحمد لله يعني انا اسف. فلانه مثلا، ها؟ ايه يا فلانه البلوزه دي؟ برضه تقول لها ايه؟ يا ماما دي واحده صاحبتي، انت عارفاها نرجس. نرجس صاحبتي يا ماما، باباها ايه؟ باباها بيروح بورسعيد وبيجيب حاجات كتير قوي. البروزه دي طلعت ضايقه عليها، ادتها لي. هلا ادتها لي كده يا بنتي كده ببلاش من غير حاجه؟ قال يا ماما اصلها صاحبتي جدا وبتحبني خالص. وانا طبعا قلت لها لا، طب ازاي يا بنتي تاخدي منها حاجه؟ طب وانت اديتي لها ايه؟ مش لازم ماما مديها، ده احنا اصحاب قوي، وحلفت عليا وقالت لي لا يمكن حاجه منك ودي ضايقه عليا، فادتها لي يا ماما عشان البسها. طيب طيب طيب يا اخي طيب طيب انت طبعا فهمت. تاني يوم هتجيب بنطلون، تالت يوم هتجيب جزمه، رابع يوم بقى معاها شنطه، كل ده منين؟ صاحبتها سوزي. نهار الطاج يا بعض، ما هم بيلبسوا من بعض يا ابني. يوم في يوم مره في مره البنت اتاخرت، درج الباب ضرب، بنفتح الباب لقت عسكري من الاسم. ده بيت فلان افندي او فلان بيت او نشطه فلان. ايوه والله مطلوب في الاسم. خير والله مطلوب في الاسم، في موضوع كده وبتاع، انتوا بنتكم اسمها كذا عندنا في الاسم. في الاسم ده النهار اسود ترى ايه حصل ايه؟ حصل ما فيش يا ست لا حادثه لا بتاع، ان الله ستار من العيوب. خلاص بقى ها؟ ويجي الراجل يروح جري على الاسم يلاقي بنته ومعاها اثنين اصحابها مقفوشين في شقه فيها بعض اخواننا العرب. بعض اخواننا ايه؟ العرب جايين للاستشفاء وجايين هنا ايه؟ والسياحه ربنا فاتح قوي علينا الباب من البحري. والبنات عاوزه تلبس. ما حبسوش اصحابها يلبسوا. هي اخرى عاوزه تلبس نفس البلوزه راح جايه بيها في الجامعه كل يوم نفس البلوزه نفس البلوزه. ولذلك في بعض البنات بتهرب من العمليه دي، تعمل ايه؟ تروح ضربها خمار لابساها بقى فت واسود. خلاص تدين بقى، ها؟ تدين. ومنهم متدينين حقا، ومنهم بتتباهى. ما هي شايفه البنات كلهم لابسه بنطلونات وبلوزات وحاجات وروايات، ودي غلطه خطيره احنا بنغلطها في بلدنا. لو في زي للجامعه واحد الفقير والغني يلبسه ما تحصلش العقد دي. ها زي واحد، لكن ده كرنفال. تروح الجامعه وتروح الكليه كيف تتفرج تسمع وتسلم. ها كرنفال، مكياجات وحاجات واحمر واخضر واسطر والشعر مش عارف عامل ازاي، ولبس بنطلونات ولبس لوبات والحاجات حاجه فظيعه. طب البنت الفقيره اللي ما عندهاش غير فستان واحد تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ فاذا كانت اخلاقها قويه جدا هتنصان حسب تربيه البيت، واذا كان الاب مش واخد باله هتنحرف، واذا كانت في بيئه دينيه خلاص ربنا سترها هتتدين وتلبس لبس الحجاب الاسلامي وخلاص انتهينا. ها؟ طب وبعدين؟ يبقى احنا لازم ناخد بالنا بقى. هيروح الاب القس لقى بنته ايه؟ اتقفشت. ليه؟ ومتعيط بقى، البت بتنهار ويغمى عليها والكلام الحوادث دي كلها بقت فضايع. انتوا ما تستغربوش لان الحوادث دي ما بتتقالش في الجورنال عشان يستروا البيوت، لكن الحوادث دي كتيره. اللي بيتقال في الجورنال ده اللي بعد كده، اللي هو ايه؟ اللي بتبتدي بقى تعمل باسبور وعقد عمل في الخارج، وتروح بقى في ملاهي قبرص وملاهي بيروت. لو رحت بيروت جميع ملاهي بيروت فتيات مصريات سليلات الفراعنه لفرتيتي وحتشبسوت. روح قبرص واتفرج تشوف العجب. ما هي سكتها بقى سلكت، ها هتروح فين بعد كده وما الى ذلك. كل ده جاي منين؟ من اهمال الام، من اهمال الاب. انت عارف بنتك بتلبس ايه؟ بص شوف ابن بنتك لابسه ايه؟ جايبه منين؟ صاحبتها ازاي؟ ونفترض ان صاحبتها لا، رجعيها بكره الصبح ترجعيها عشان يبقى عندك كرامه. الفقر مش عيب، مد الايد هو العيب. النبي سيد الخلق عليه الصلاه والسلام كان فقيرا. كان فقيرا وكان يربط الحجر على بطنه من الجوع. سيد الخلق وكان قادر ربنا يغنيه ويجعله اغنى الاغنياء. الفقر عمره ما كان عيب. الشرف هو اللي يمس، الكرامه هي اللي تمس. ها لكن الفقر ما يمسش الانسان. ليه؟ لان الفقر والغنى بيد الله، لكن الذل الذل والعز والخزي والكرامه وعزه النفس بيد الانسان. انت اللي تقدر تبقى عزيز النفس. من يستعفف يعفه الله. شفت بقى؟ يبقى دي بقى. ما قالش اللي عاوز الغنى يبقى غني انت. من يستغن يغنيه الله، اي يغنيه الله عن الناس. مش يغنيه يعني يخليه غني، لا، من يستغني عن الناس يغنيه الله عن الناس. من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتحرى الخير يعطى. فربنا عمل ده غنى وعمل ده خير، لكن اللي هان نفسه كان على الناس اهون. من هنا لما تلاقي بنتك لابسه حاله مش انت اللي جايبها، يبقى في الحاله دي بتقول ايه؟ لا، تتحرى الامر. ازاي ومنين وليه؟ طب النهارده صاحبتك ادتك اللبس ده، طب بكره مين يجيبه لك؟ طب صاحبتك دي اتجوزت، طب صاحبتك دي ماتت، طب تعملي ايه؟ من هنا يبقى بالاضافه الى اختيار او المساعده في اختيار الصديقات ابنتك، يجب ان تراقب بتعمل ايه؟ تشوف بقى. وبعدين لو عودت بنتك من ساعة بنوها الحيل انها ما تحطش حاجة في ضوافرها، وما تحطش حاجة في بقها، وما تحطش حاجة في وشها، وما تلقمطش عينيها، خلاص هيبقى وشها طبيعي، مش محتاجة للفلوس دي كلها اللي بتنصرف على مثل هذه الأمور. فاهم ولا مش فاهم؟ انما ده احنا ديك النهار بعتنا نتحرى على الاسره جايين عاملين استمارة عاوزين مساعده. عاوزين مساعده. وقالوا لي دي اسره غلبانه والراجل عنده اربع بنات. قلت طيب ست تروح تشوف الاسره وتكتب لنا تقرر ان نساعدهم بكام. راحت الست وجت قالت دول غلابه قوي وعندهم سرير واحد. بينام عليها الراجل والست والبنات بيناموا على الارض. قلت لها وصفي لي بعيني أرى ما رأيته بعينيك. فوصفت وصفت كله شفقة ورحمة لحد ما جت عند البنات وقلت لها وصفي. قلت لها طيب البنات عاملين ايه؟ فطلع ان البنات حاطين احمر في ضوافرهم، ضوافر ايديهم وضوافر رجليهم. قلت لها دول لا يستحقوا المساعده. قالت لي ده في احمر بيتحط في الضوافر بيتباع بخمسه فلوس. قلت لها ما كله بيتباع بخمسه بليل، بدل ما حطوا ضوافر في ايديهم حطوا احمر في ضوافرهم، يبقى لما حدوني انا 20 جنيه في الشهر البنات هتاخد 5 جنيه تجيبيهم احمر واخضر ويروحوا بيها عند الكواتير يعملوا شعر. لا ما ياخدش مساعده. ومنعت المساعده. فاهم ولا مش فاهم؟ عشان تفهم انت بتساعد الفقير، انا فقير اللي تساعد. الفقير اللي عاوز ياكل، اللي عاوز يلبس، اللي عاوز يدفع مصاريف مدرسه لابنه، اللي عاوز يتجوز ويجهز نفسه، اللي عاوز يتعالج، اللي عاوز يجيب دواء. دي الفقراء اللي احنا بنساعدهم، واللي بنصرف لهم كل شهر 18,000 جنيه عناء في الاموال الزكاه، هم دول. انما البنت اللي ماشيه لابسها قصير وحاطه في اواصيها والكلام ده، طب تساعدها ازاي؟ تساعدها ده هتفسدها، تتلفها. فمن هنا بقول لما تعود بنتك من الصغر على ان ما تروحش للمزين الكوافير يعمل لها شعرها، وما تجيبش حاجات مكياجات ومساحيق وضوافر وكلام من ده، يبقى مش هتكلفك كتير. ولو انت غني يبقى هتحط القرش في مطرحه برضه نفس الحكايه، وتراقب ملابسها بتلبس منين وازاي. ومع ذلك بقول انه على الاب انه يراعي نظافه الملابس لاولاده، الاكل محدش شايفه، اللبس الناس كلها شايفاه. احنا عندنا اداء هنا وحش قوي في مصر، انه الناس بتصرف على الاكل اكتر ما بتصرف على اللبس. لو شفت الاجانب هنا لما كانوا زمان عايشين هنا، كنت تشوف الاجنبي ياكل بالزيت، ما دخلش السمنه بيته ابدا، ياكل اي كلام محدش شايفه، ويلبس احسن لبس كنت بتشوفوهم. ولا زال لحد النهارده في المظاريف الدكاكين دي كلها كانوا ميكانيكيه وسمكريه، وبتوع الترشي وبتوع القهوه اللي يقول لك قهوه ايه مش عارف ايه، لا الفاظ بتستخدم كده. الجاسونات في المحلات كانوا كلهم جريج وكلام من ده، وتشوفوا طالع بقى جرسون لابس المريله والبيضة بعد ما القهوه تشطب ويجي يخرج تلاقيه لابس ايه؟ زي الفل. ميكانيكي قاعد تحت العربيه بعد ما خلص على طول بيغسل ايديه بالصابونه وبينظف نفسه وبيلبس بعد كده ايه؟ زي الفل. دي السنه خدوها مننا. زي ما السيده عائشه بتقول كان الناس في مهنه انفسهم، يعني بيشتغل لنفسه وبيشقى. كان الناس في مهنه انفسهم فاذا جاءوا للمسجد جاءوا بثيابهم فتكون لهم روائح، ريحتهم طالعه ها. فقيل لهم هل ما اغتسلتم؟ الحديث ده في صحيح البخاري. فقيل لهم هل اغتسلتم؟ انت في ثياب المهنه وشغلك خلاص، مهما كنت بتشتغل البس مخصوص، بتشتغل مبيض، بتشتغل ميكانيكي، بتشتغل ايا كان، البس لبس المهنه. لكن بعد ما تطلع من مهنتك امام الناس بقى لازم تظهر نعمه الله عليك. تهتم بلبس ولادك اكثر ما تهتم باكلهم. امتى الكلام؟ بعد ما يبلغوا سن الشباب وهم اطفال بتهتم باكلهم عشان بتغذي الجسد، بتغذي العقل. بعد كده لما بقوا شباب اهتم بايه؟ بلبسهم اكثر ما تهتم بايه؟ باكلهم. مفهوم؟ وتراقب بقى ايه؟ البنت في نفسها. طب الولد يعمل فيه ايه؟ قال لك تراقبه. تراقبه بقى. ليه؟ لانك لو لقيت ريحه بق ابنك سجاير لازم تنتبه. طب هعرف ازاي؟ من غير ما اشعره اني بتجسس عليه. بسيطه قوي. انت تعودت من صغر العيل ومن صغر الحنان بتاخده وتضمه وتبوسه ويوقع على ايدك يبوسها. لازم يتعلم الطفل من سن 3 سنين انه يوقع على ايد ابوه وامه يبوسها. العاده اللي راحت منكم للاسف الشديد، ها؟ يوقع على ايد ابوه وامه يبوسها يبوسها. فلما هيكبر الولد هيوقع على ايدك يبوسها، ولما يوقع على ايدك يبوسها تقوم واخده انت في صدرك وبوسه من شعره. لما يكبر ويبقى شاب هتاخده في صدرك وتبوسه، وانت بتبوسه شمه شمه من غير ما يحس، من غير ما يحس، عشان يوم ما يشرب سيجاره اول مره في عمره تعرف وتبقى صاحي وتبقى فاهم وتلحقه قبل ما تقوده السيجاره للجوزه، وقبل ما تقوده الجوزه للازازه، وقبل ما تقوده الازازه للشم، ويضيع ويضيع انت معه. فكذلك تتحسس احوال ابنك. هو سيدنا عمر لما كان امير مؤمنين مش كان بينزل يتحس احوال الرعيه؟ مش انتوا عارفين القصه اللي مشي فيها سيدنا عمر وسمع البنت بتقول لامها اغش اللبن ازاي يا امك؟ طب امير المؤمنين منع خلط اللبن بالماء بتاعه نحن فين وامير المؤمنين فين؟ امير المؤمنين لا يرانا. هتلاقي يا امي اذا كان امير المؤمنين لا يرانا رب امير المؤمنين يرانا. فاكرين القصه دي؟ فراح معلم على البيت وتاني يوم جمع ولاده وقال لهم لولا اني قد بلغت سنا لا يجوز لي فيه الزواج او لا اطيقه ما اثرت احدا على نفسي بهذه الفتاه لا تزوجتها بنفسي. من منكم يريد التزوج؟ فنطق ابنه عاصم قال انا يا ابتاه. فزوجها لعاصم. لما زوج العاصم خلفه بنت. البنت جابت عمر بن عبد العزيز. شوف الاصل. ايوه العرق بساه والبذله بترمي والعرق مد الشابع جدا. عارفين طبعا القصه دي وغيرها وغيرها وغيرها. فكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتك. فطالما كان امير المؤمنين يتعسى على احوال الرعيه انت كمان راعي والاب في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. يبقى في الحاله دي لازم تتعسى انت كمان احوال ابنائك وتبص وتشوف. مفيش ما يمنع ان ابنك لما يكون بره البيت انك تخش اوضته تمتلي اوضته او تفتح دولابه تمتلي دولابه من غير ما يحس ومن غير ما تشعره وبحس شديد تشوفه بيقرا ايه؟ بيعمل ايه؟ هتلاقي مجلات خارجه خارجه صور عاريه هتلاقي علبه سجاير هتلاقي قصص وحشه هتلاقي حاجات مش مظبوطه اصحابه في المدرسه ادوها له. اوعى تنطق حط كل حاجه مطرحها خلاص؟ وما تحرجش الولد قدام امه وقدام اخته وتجيب بقى يخليه يفضيح؟ لا. بتعمل ايه؟ قال له شوف تيجي لابنك بعد ما شفت الكلام ده تاني يوم بقى مش يوم تقول له يا حسن انا عاوزك في موضوع. قوي يا بابا انت وراك حاجه يا ابني النهارده؟ لا يا بابا مريض. طب يا ابني بعد الظهر هننزل نتمشى انا وانت سوا في موضوع عايز اتكلم معاك فيه. طيب يا بابا خده بقى واخده بيه اطلع بقى على الكورنيش اتمشى في جنينه في شارع في اي مكان بعيد عن البيت. وابتدي بقى اتكلم معاه قول له يا ابني اختك انا خايف عليها اختك في سن حرج. في يا ابني حاجات ما يصحش ابدا ان الشاب او الفتاه يستخدمها او يستعملها او يشوفها او او او في اصدقاء سوء يجي مثلا لصاحبه يديله مجله فيها مناظر خليعه ياخدها البيت يتفرج عليها تقع في ايد اخته يبقى افسد اخته من غير ما يحس. كمان يا ابني النظر لمثل هذه الامور حرام في الوقت نفسه. الانسان يعشق الصور واذا عشق الصور لا يعشق الواقع ويقع في داء وبيل لا يفارقه الى ان يموت الا وهو كذا وكذا. انتوا فاهمين طبعا؟ انتوا فاهمين؟ مش فاهمين؟ العاده السريه يقع في هذا الداء الوبيل ويتجوز ولا تفارقه ويمرض بها. وده مرض يا ابني بيصيب الناس الكبار لانه من شبابه اعتاد. لذا سميت عاده لان من مارسها اعتاد عليها ولانها تمارس سرا سميت سريه. فدي خطيره جدا. فخد بالك يا ابني من اختك وخد بالك وتنبهه وتتكلم على الغريب. وانا لقيت علبه سجاير تقول له يا ابني انا كنت النهارده في الشغل واحد صاحبي متضايق زعلان حزين لقيته يرتد يبكي. بقول له مالك يا محمد افندي زعلان ليه؟ قال لي والله مش عارف اتصرف ازاي ابني انا بحبه جدا وما عنديش غيره او عندي يكون عيالي وبكبرهم او بقطع اللقمه من بقي وبدهان ونفسي ابني ده يعوض اللي انا ما وصلتلوش نفسي يبقى احسن مني. لقيت جيبه علبه سجاير او اصحابه قالوا لي جدك بيشرب سجاير او المدرس قال لي بيشرب سجاير. فزعلت مش عارف اعمل ايه. ده انا محتاج للقمه ده انا بوفر من قوتي عشان مش عارف اعمل ايه. بيشرب سجاير اعمل ايه؟ اضربه كبس ما يتضربش خرج افتحه مش عاوز احرجه ابيع احساسه احرجه اقول له ايه؟ امنع عنه المصروف الله هيشحت من اصحابه يلاقي اصحابه بيشربوا سجاير يقول له اديني نفسين، هيخنس مع اصحابه هيتعلم من بدايتها الشحاته ومنظره بقى مش مظبوط وكرامته ما تبقاش شيء. ازود له مصروفه عشان يشرب سجاير بعزه وكرامه بدل ما يشحت سجاره من صاحبه. طب ما انا بقى وقعته في الغار اعمل ايه؟ مش عارف. قال لي قول لي يا ابني هم اصحابك يا حسن اللي في المدرسه والشباب الصغار بيشربوا سجاير ليه؟ ها؟ بيشرب سجاير ليه؟ عاوز يبقى راجل يعني عاوز يتقال عليه راجل؟ ولا بيشرب سجاير ليه؟ يا ترى معاهم فلوس زياده مش عارفين يودوها فين؟ انا بسالك الحقيقه حسن عشان صاحبنا ده زميلي في الشغل متضايق جدا وانا نفسي اقول له الحل. تفتكر يا حسن يعمل عنده ايه؟ وسيب حسن يقول وقال انا غد اسال الله ان يبارككم الهدايه والتوفيق. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك. واغفر اللهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك مولانا قريب السميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. الهنا مولانا وربنا ورب العالمين امرتنا بدعائك وعدتنا اجابتك وها نحن قد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على فكره يا جماعه حضروا اسئلتكم من الان، يعني من الان تبتدي الاسئله تبقى عند الاستاذ مختار السعد علشان يمكن يجي يوم نشطب ما نلاقيش كلام نقوله نبتدي بقى نجاوب في الأسئلة.